رجل كبير السن وعنده زوجة كبيرة في السن ويقول لها أنت مسامحة، يعني أنت طالق ولا عليك عدة تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان قصده من قول هذه المسامحة قصده الطلاق فإن له نية تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروج من العدة عليها الإحداث وترث، وعدتها 3 أشهر إذا كانت يائسة ما صحيح، عدتها 3 أشهر، فإذا مات في 3 أشهر هي زوجة وعليها العدة ولها الميراث وعليها الإحداث، فكان يطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كان طلقها قبل هذا طلقتين فتكون هذه الثالثة وتكون بائنة منه، وليس لها عدة ليس لها عدة ولا إحداث وليس لها رزق. أما إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة وهذه ثانية فإنها تكون رجعية، فإن مات في العدة ولدته وحادت عليه وعليها الإحداث كما تقدم، وإن مات بعد خروجها من العدة بعد 3 أشهر فإنها أجنبية ليس عليها عدة ولا إحداث وليس لها ميراث. جزاكم الله خيرا. كأنه يقول شيخ عبد العزيز إنه لا يقصد الطلاق طالما أنه ذكر أنه لا عدة عليها. لا بد من النية. من قصده الطلاق فإنها تكون طلقة، وإذا مات بعد مضي 3 أشهر عليها وهي عاجزة يائسة لا تحيل فإنها بهذا تكون أجنبية بعد 3 أشهر، فلا ترث ولا عدة عليها ولا إحداد عليها. أما إن كان قصده أن في مسامحة ما عليك عدة لا تعتدي مني فهذا ليس إليه، هذا إلى الشرع. ولو قال ما عليك عدة عليها العدة إذا مات وهي زوجة له عليها العدة وما تشرع عشر عليها الإحداث تقي الزينة تقي الطيب تقي الحلي والكحل نحوه كما على غيرها من النساء. بارك الله فيكم.